حدود اللحية التي لا يجوز الأخذ منها، وهل يجوز حلق الشعر الذي على الرقبة تحت اللحية أم لا؟ أصابكم الله. اللحية مأخوذ من موضعها، وهو أنا ما نبت على اللحيين والذقن. ممكن أن تفتح فمك فلعلك تجده من مجعد العدمين، وهكذا أيضا الذقن على اللحي، وبعض أهل اللغة أيضا يرسل بهذا ما نبت على الوجه. نعم هذا وهذا حد اللحية، وماذا وأما ما نبت على الرقب فليس من اللحية، لأنه لو حرك لحيه لما تحرك رقبه، فإن تركه فذاك وإن حلقه فلا بأس، أعني الذي هو على الرقب.